وفي بعض الروايات سأل علي رضي الله تعالى عنه عن بريرة، ولكن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معنى واحد، لا منافاة ولا تعارض. فقالت بريرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت ولا أهلك إلا خيرا. إما لا شك في ذلك أن عائشة حديثة السن أحيانا يأجن العجين ويتركها ويدخل الداجن يأكلها وهي لا يعلم، يعني حديثة السن إذا تركت العجين، إذا تركت شيء دقيق عجين في بيتها وجاءت غنم أو داجن أو شيء أكلته وهي نائمة، يعني أنها من المؤمنات العفيفات الغافلات. وما رأيت على أهلك إلا خيرا، ولكن ذاق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقل بعض العلماء رحمه الله تعالى من الروايات كشعب أيضا استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه القصة أيضا. فلما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، فقال عمر يا رسول الله هذا أمر، يعني أمر خاص ما يتعلق بأهلك ببيتك، فلا يستطيع أن أتكلم فيها. فقال إني أستشير منك يا عمر المشورة، إن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة في المسائل المهمة. فقالوا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تريد الاستشارة مني فأنا أسأل منك بعض الأسئلة، فأرجو منك أيضا الصباح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فسأل. فقال يا رسول الله هل تزوجت أنت بنفسك عائشة؟ وإن الله زوجها، إن الله اختارها لك. فقال إن الله اختارها. فقال هل يجي اختيار، يعني في اختيار الله تعالى شيء من النقصان، أنه منزه من النقصان؟ نحن نختار لأولادنا بنات عفيفة، إن الله ما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم بنت عفيفة. فصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فر يا رسول الله اطمأن قلبه. لما؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه إن الله أتاه ما شاء الله رأيا وفهما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فجاء يوما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال، فجلس فقال يا عائشة اسمع، إن كنت بريئة فإن الله تبارك وتعالى سيبرئك، وإن كنت أخطأت فتب إلي فاستغفري، من تاب تاب الله عليه. فقالت عائشة رضي الله تعالى كنت أبكي وأبكي وأبكي، فلما سمعت هذا الكلام قالت ما بقيت قطرة من الدموع في عيني، فقمت فجلست الغيرة. فقلت يا أبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أجيب؟ فقلت لم يجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن تاب ماذا أجيب رسول الله؟ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلت أنا بريئة فلن تصدقون، وإن اعتذرت فما تعتذروني، وليس لي إلا مثلي كمثل أبو يوسف. قالت حتى نسيت اسم يعقوب عليه السلام، يعني من شدة الهم والحزن. قالت ليس إلا مثلي كمثل أبو يوسف عليهم الصلوات والتسليم لما قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في بعض الروايات قالت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بره عن مكانه حتى نزل عليه الوحي، فإذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون لما من شدة الثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ليلة باردة شديدة البرد كان يتفصد عرقه وجبينه من العرق. قالت أما أبي يعني أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأم عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت لما نزل الوحي في بيت أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنهما يعني خائفين في شدة الخوف كي الله أعلم ماذا سينزل في عائشة. لمن أن علم الغيب عند الله سبحانه لا يعلم الغيب أحد. قالت أما أنا فمطمئنة لما أنا مطمئنة الحمد لله أنا بريئة أنا صادقة وإن الله تبارك وتعالى سيبرئني. فقالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلمة قالها قالت يا عائشة أبشري إن الله برأك. ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها ما شاء الله كانت قالت لا بحمد الناس ولا بحمدك بحمد الله. فقالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها قومي فاشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لا أشكر أحدا أشكر الله سبحانه. نعوذ بالله. ليس هذا يعني اعتراض. أحيانا بعض فرق يأخذون مثل هذه الروايات يقول هو عائشة اعتراض على رسول الله. عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا أشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إعراضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إعراضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسري إلى درجة الكفر وكذا وكذا وكذا ويأتون يعني الصغرى من جانبهم والكبرى من جانبهم والنتيجة أيضا من جانبهم. هذا عادة الفرق كأن ما عندهم إلا توهمات وما عندهم إلا تخيلات. عائشة كيف قالت لا أشكر رسول الله. هذا ما بين زوج والزوجة. ها هل يستطيع أحد هذا هذه الكلمة دي إلا غير يعني عائشة؟ لا. أما مكانة الزوجة مع الزوج لا شك الرسول أنه نبي ولكن من وجه بيتبار هذا أنه زوج لعائشة. وعلاقات الزوجية وعلاقات المودة والمحبة مع الزوج والزوجة وخاصة مع عائشة فإلا قال لا هذا إراد وهذا إنكار. طيب إذا كان هذا إراد وهذا إنكار أيضا ثبت الإنكار والإراد أن علي رضي الله تعالى عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة الزهراء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهما نائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصليا فقام علي رضي الله تعالى عنه قال لا أصلي يا رسول الله قال لا أقوم ولا أصلي قلوبنا بيد الله أنفسنا بيد الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رجع عن منزله وكان يضرب على فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا كان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا إيراد أيضا النبي بكى عن علي رضي الله تعالى. ولكن لا يقال إيراد إنسان وأنه بمنزلة الإبن وأنه قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم. كم إنسان يعني إذا يريد أن أفاق ابنه يقول طيب أنا أقوم ولا أقوم ولا أنام مرة أخرى يقول يلا قم وقت الصلاة يقول طيب أقوم يقوم ثم ينام حتى يقول لا أقوم. ليس مقصود هذا نعوذ بالله إعراض أو إنكار أو إهانة أو تنكيس. الإعراض والإنكار لا شك في ذلك أو إزال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يعلم بأحوال القلوب. إذا من أراد إهانة أو تنكيس في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إعراض بإعتبار عدم إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمر شديد. وأما هذا ما كان إنكار هذا دليل إظهار ما كان المودة والمحبة في قلب عائشة رضي الله تعالى عنها. فقالت كيف أشكر أنا أشكر الله تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما تكلم معه مدة الشهر وأكثر منها حتى إذا جاء لم يتكلم ولم يسأل يعني أن اسمي يقول كيف أتيكم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لعائشة يا عائشة إني أعلم إذا أنت راضية فإني أعلم فإذا أنت غاضبة فإني أعلم وأفهم. فقالت كيف يا رسول الله. قال ها لما كنت راضية أنت طالب بربي محمد يا رب بربي محمد فإذا غضب يقول بربي إبراهيم فبذلك هذا يعني هذا أثار المودة، أثار المودة والإلاقات، وإلا يعني هي صادقة يعني بربي محمد أو بربي إبراهيم لا شك في ذلك أن ربهم واحد، ولكن معنى يعني لا يريد إظهار اسم النبي صلى الله عليه وسلم على لسانها، ولكن يذكر اسم إبراهيم عليه السلام. فبذلك إن الله تبارك وتعالى برأها من هذا، وإن الله تبارك وتعالى أمر الذين جاءوا بالإفك إذا لم يأتوا بالشهداء ولا شك في ذلك فعليهم حد القذف 80 جلدة. ثم الخلاف في هذا كهل حد، فقالوا نعم جعل حد لا حسان وعلى مستا وعلى حمنة بنت جاش، قالوا أما عبد الله بن أبي فما حد. وجاء في بعض الروايات أن أيضا جاء الحد على عبد الله بن أبي، ولكن أكثر العلماء من الأصلاف رحمه الله قالوا لا، يعني هذا لمن أنه كان رئيس المنافقين ويكون الفتنة والأسارة، لما لما قدم رسول الله في المسجد وقام على المنبر وخطب وحمد الله وأثنى عليه فقال من يعذرني من في أهلي، فقام رجل من الأنصار سعد رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله إذا كان رجل الذي تكلم بهذا من قبيلتنا فأنا أقتله، أما إذا كان من قبيلة آخر فنحن تابع لأمرك. فقام سعد رضي الله تعالى وجاء الكلام بين الأوس والخضرج. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الحد فجاء للمؤمنين، أما عبد الله بن أبي فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحد لما لإثارة الفتنة لئلا يزيد الفتنة، وفيها حكمة لما لأن الله تبارك وتعالى يريد إكمال العذاب إلى عبد الله بن أبي عذاب الأخرى في عذاب الدائم. أما المؤمنون فإن الله طهرهم، إن الله تبارك وتعالى طهرهم بإقامة الحدود عليهم في الدنيا، لما لما قامت عليهم الحدود في الدنيا إن الله هون عليهم، لما لأن منهم أصحاب بدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأن حسان رضي الله تعالى عنه ثم أنه ما شاء الله لما علم ثم مدح عائشة رضي الله تعالى عنها في القصائد كثيرة، وحتى يأتي عند عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أنها يوكرها وقالت أنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحا، وأنه صحابي ولكنه ابتلي ابتلاء. وبذلك في هذه الآيات المباركة جاء ما يتعلق بقصة إفك عائشة رضي الله تعالى عنها وفي براءة عائشة رضي الله تعالى عنها. وبذلك قالت عائشة قالت والله ما كنت أظن هذه النعمة والفضل من الله، كنت يعني متيقنة كأنا بريئة، ولكن إن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا أو إن الله تبارك وتعالى يعني ألحمه وألقاه في قلبه براءتي، ولكن ما أظن فضل الله تعالى كأنه سينزل في قرآنا يطلع إلى يوم القيامة. براءة لعائشة رضي الله تعالى عنها، أي شيء أعظم من هذا؟ كالقرآن يعني إذا جاء التهمة قال العلماء رحمهم الله فانظر يعني مكانة عائشة رضي الله تعالى عنها، لما جاءت التهمة على مريم عليه السلام يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، قالوا ولكن تكلم من؟ تكلم عيسى ابنه، إني عبد الله آتاني الكتاب، يعني براءة مريم على لسان ابنه وأنه في المهد تكلم. وهكذا لما جاء قصة يوسف عليه السلام شهد شاهد من أهلها، أيضا براءة يعني على صبي من أهلها، ولكن لما جاء قصة عائشة إن الله براها من الأرش، إن الله أنزل قرآنا يطلع إلى يوم القيامة، يعني إن الله تبارك وتعالى شهد شهادة. وبذلك هذا باتفاق السلف رحمه الله، كأن الآن إذا شخص يعني نعوذ بالله يطعن في عائشة أو نعوذ بالله يقول في عائشة رضي الله تعالى عنها شرا فقال لا شك في كفره، لما لأنه أنكر كتاب الله، إن الله تبارك وتعالى براها في كتابه، فبذلك قالوا لا شك في كفره، يعني هذا بالإجماع. فبذلك يعني مكانة عظيمة، لما لأنها من أمهات المؤمنين ومن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. لما لأن الخير معنى افهم خير معنى من زاد نفعه على ضره. الخير معنى يعني النفع زائد، زاد النفع على ضره. والشر معنى ما زاد ضره على نفعه، هذا شر. وأما يعني مجرد خير الذي لا شر فيه الجنة، المجرد الشر الذي لا خير فيه جهنم، لأنه لا خير فيه. أما إذا كان يعني الشر معنى يعني زاد شره وضره على الخير، أما إذا كان جانب خير يعني زاد نفعه على الخير فلو فيها بالنبجي يعني. أما في قصة هذا وفيها تعلم لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة وأبواها وأهلها وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم تعلم تعلم قلبي. ولكن فيها خير، فيها خير كي هو إن الله تبارك وتعالى أنزل فيها قرآنا فبذلك قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فبذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى، وهكذا ذكر المفسر رحمه الله تعالى قصة عائشة رضي الله تعالى عنها بتفاصيلها كما رواه الشيخان، والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوء إلى أن قال باب ما جاء في كراهية الغش في البيوء. قال العلماء رحمهم الله تعالى الغش يعني الخيانة ولها طرق، من غشنا فليس منا جاء في الحديث، وأيضا جاء في الحديث من غش أمتي ليس مني يعني ليس على طريقي وعلى حدي وعلى أملي وعلى سيرتي كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يعني مقصود من هذا تشديد، كما جاء من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا، من غش من أمتي فليس مني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصيبا كثيرا كثيرا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، صبرة من طعام يعني الطعام إذا كان مجتمعة بلا كيل ولا وزن كالكومة يجرونكم، يقول صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فأدخل يده يعني رسول صلى الله عليه وسلم فيها يعني في الصبرة في الطعام، قال فنالت أصابعه بللا فوجد فيها بلل أثر الماء في داخلها، فقال يا صاحب الطعام ما هذا كيف هذا بلل، قال أصابته السماء يا رسول الله، قال إني ما جعلته أنا ولكن أصابت السماء يعني أصابت الماء من السماء، ما ليس المراد السماء يعني المراد من السماء الماء من السماء، كما يقال إذا نزل السماء في أرض قوم يعني فبذلك المراد منها المطر، فقال أصابت السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، طيب إذا أصابت الماء من السماء فاللازم عليك أن تجعله فوق الطعام حتى يراه الناس فلا يكون في الغش، لأن إنسان إذا رأى من فوق فأنه ما أدخل يده بل أنه أخذ فوق قليلا فلم يحس بهذا الماء، وإذا جاء الماء في مثل الهبوب هو أنه زاد في الوزن وأنه نقص في الجودة، يعني يأتي نقص في الجودة ويأتي زيادة في الوزن باعتبار ماء، قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ثم قال من غش فليس منا. وفي الأباب عن ابن عمر وابي الحبراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان رضوان الله عليهم أجمعين. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. فبذلك هذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله، إذا قال والعمل ولا هذا عند أهل العلم معنى هذا مسألة متفق عليه لا خلاف عند أهل، أما إذا قال عند أكثر أهل العلم معنى عند الجمهور، إذا قال عند بعض أهل العلم معنى الجمهور يخالفه، فبذلك هذا كان من عادات امام الترمذي رحمه الله تعالى احيانا يقول والعمل على هذا عند بعض اهل العلم احيانا يقول والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم احيانا يقول والعمل على هذا عند اهل العلم يعني معنى المساله اجتماعيه لا خلاف فيها عند احد من الائمه لان غش غش خيانه خيانه فلا شك في ذلك واتفقوا بحرمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تشديدا واي تشديد اشد من هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا يعني ليس على طريقتي وليس على سيرتي وليس على املي وليس على هديي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم وعلمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انا نسالك العفو والعافيه نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا معلم ابراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين ان شاء الله ان شاء الله تفسير لا بكره ان شاء الله اما اليوم بس قصه سبب النزول اما تفسير بكره ان شاء الله ان شاء الله